وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يسأل فيقول قولكم في من يقول إن قاعدة الأصل في الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الإباحة ليست منضبطة وأن المقصود الأمر بالاستحباب إذا جاءنا أمر من ربنا في كتابه أو في صحيح قول نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إن أصل الأمر الوجوب ومن لم يمتثل يأثم إلا إن جاءت قرينة صرفت هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة وهذه القرينة قد تكون في داخل النص وقد تكون من خارجه وقد تكون في سياقه وقد تكون في معناه القول الثاني إن الأصل في الأمر الاستحباب القول الثالث إن الأصل في الأمر القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب فتارة هكذا وتارة هكذا القول الثالث قرره الشاطبي في موافقاته والصواب الذي عليه جماهير المحققين سلفا وخلفا والذي دلت عليه اللغة والاستقراء والقرائن والأدلة من الكتاب والسنة الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب وعدم انضباط القاعدة تكون بسبب أن الذي لم تنضبط عنده هذه القاعدة لا يعلم عرف الشارع في الأمر والكلام دقيق أوجز حتى أتحول إلى سؤال آخر فأقول وبه أستعين في اللغة السيد إذا أمر عبده فقال له اسقني ماء فلم يمتثل العبد عد في اللغة مقصرا وإن عاقبه لا يلام فالأصل في اللغة أن الأمر للوجوب ونحن ديننا جاء في اللغة هذا واحدة ثانية ربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر من؟ عن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم فرتب ربنا على عدم الامتثال لأمر نبي رسوله صلى الله عليه وسلم رتب عليه العذاب وترتيب العذاب لا يكون إلا في ترك الواجب ولا يكون في ترك المندوب هنالك أحاديث من لم يضبط قواعد الشرع استشكل الأمر مثلا زيارة القبور فرض ولا سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها طب أنت يا شيخ بتقول الأمر للوجوب لماذا هنا ما قلنا الأمر للوجوب هنالك عرف في استخدام الشرع كل أمر سبقه حذر سبقه منع لا يدل على الوجوب. استقر جميع آيات القرآن. الله يقول عن الجمعة يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. رجل يقول لك أنا لا أريد أن أنتشر في الأرض، أريد أبقى في المسجد للعصر، والله بيقول فانتشروا أمر. هل إذا لم أنتشر أأثم؟ إيش نقول له؟ لا تأثم. لماذا؟ لأن هذا أمر سبقه حذر. الله يقول عن النساء فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. رجل يقول زوجتي تطهرت من الحيض وما أريد أن آتيها، أأثم؟ لا تأثم. لماذا لا تأثم؟ لأن فأتوهن سبقها إيش؟ سبقها حذر. فالذي لا يفهم استخدام الشرع للأمر يستشكل، والذي يفهم قواعد الشريعة في الأمر لا يستشكل. بعضهم بيقول النبي بيقول صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به، يعني أنا إذا ما أكلت زيت وما ادهنت بالزيت أأثم؟ كيف يكون أمر الوجوب؟ نقوله سهل، هذا ليس أمر تشريع. فالأمر الذي نتكلم عنه الذي يفيد الوجوب هو أمر التشريع. فهنالك أمر إباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا للامتنان، هذا للإباحة. هنالك أمر فيه تهديد، هنالك أمر فيه تحقير وذم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق، هذا ليس التكليف. كذلك قوله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما يجوز لرجل يرتكب الموبقات، لماذا ترتكب الموبقات؟ قال الله بيقول اعملوا ما شئتم. كلمة اعملوا ما شئتم هذا ليس أمر تشريع، هذا أمر يسمى في الشريعة أمر تهديد. فنحن نتكلم عن الأمر الذي يفيد الوجوب هو أمر التشريع، لا أمر الندب، ولا أمر الامتنان، ولا أمر التهديد، ولا أمر التحقير. هذه تستخدم للبيان للبلاغة. أما الأمر الذي أصله يفيد الوجوب الأمر الذي ورد في مسائل التشريع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما تقولون في رجل يأتي أهله ويتخيل غيرها أثناء ذلك، وكيف العلاج؟ هذا الجواب وجدت هذه المسألة وجدتها في طبقات الشافعية للسبكي في ترجمة بعض أئمة الشافعية. قال ومن فوائده أنه سئل عن رجل يأتي أهله ويتخيل غيرها، قال وليس بزان إلا أنه آثم، ليس بزان إلا أنه آثم. ما العلاج؟ العلاج أن تغض بصرك وألا تتأمل محاسن النساء، وأن تكثر من ذكر الله حتى تعمق مراقبة الله فيك. من أحسن حسنات الذكر أنه يعمق المراقبة، ومن يشعر أن الله يراقبه لا يتجرأ على معصيته. هل هنالك نهي عن اتخاذ المراجيح؟ لا، بل ورد في كتاب الأدب في سنن أبي داود باب جواز اتخاذ المراجيح، ورد في كتاب الأدب في سنن أبي داود باب جواز اتخاذ المراجيح، وأورد أن عائشة قبل أن يبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لها مرجيحة. فوجود المراجيح للصغار أو للكبار، فالمراجيح هذه ليست بممنوعة في الشرع، لا يوجد دليل ما يمنع، بالله تعالى أعلم. ما نصيحتكم لمن ابتلاه الله تعالى بالفقر؟ نصيحتي عجبا لأمر المؤمن، فالمؤمن أمره كله خير، فإن ابتلاه الله بالسراء شكر فكان خيرا له، وإن ابتلاه الله بالضراء صبر فكان خيرا له. والفقر مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وينسب لعلي أنه كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. وقد حسن شيخنا وغيره من السابقين من الحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمراد باللهم أحيني مسكينا أي أبقى أستشعر أنني ضعيف بحاجة إليك، وليست مسكينة فقيرة، ليست مسكينة فقيرة، مسكين يعني دائما أنا يا الله بحاجة إليك أحيني مسكينا. وقد وقعت مفاضلة بين العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وذكر لنا ربنا عن سليمان وهو غني شاكر، وعن أيوب وهو مبتلى صابر، وقال الله عز وجل عن كل منهما في سورة صاد: نعم العبد إنه أواب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن من الخطأ المفاضلة، وإنما الصواب أن ينظر إلى أثر ذلك، فبعض الناس يصلح له الفقر وبعض الناس يصلح له الغنى، يضل إن أصبح غنيا، وبعض الناس ما دام فقيرا فهو على خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. فخير الرزق الكفاف، الذي لا يحوجك إلى الخلق ولا يطغيك، ولا يطغيك. فالمال الكثير يجعل الإنسان يستغني عن غيره، ولذا ربنا يقول: ويل لكل همزة لمزة. من غالبا الذي يهمز ويغمز؟ الذي جمع مالا وعدده. الإنسان لما يصبح عنده أموال يستغني، الرآه استغنى، فإذا يستغني عن الخلق يبدأ يبحث عن عيوبهم. إذا أصحاب الأموال هم أحوج الناس لأن لا يترفعوا على الناس، وأن يحفظوا ألسنتهم من الهمزة والغمز بالناس، وأن لا يعني يستغنوا عن الخلق. وأعجبني كلام لبعض أهل العلم، يقولون: الفقراء أحسن من الأغنياء. وأنا لست مع هذه المفاضلة، كما قلت، كما قال شيخ الإسلام: العبرة بالثمرة. الفقير الصابر التقي خير، الحمد لله وبركة. الغني الشاكر التقي خير وبركة. العبرة أن تكون تقيا، نعم العبد إنه أواب. العبرة أن تبقى أوابا، أن تبقى رجاعا إلى الله عز وجل. بعضهم فضل الغني، فضل الفقير. قال كيف؟ قال: الغني يجب عليه أن يدفع، والفقير ليس واجبا عليه أن يأخذ. يعني الفقير لو أن الغني أعطاه من زكاة ماله أو من صدقات ماله، هل يجب عليه الأخذ؟ لا. لكن الغني يجب عليه الدفع. فقالوا: ما دام هذا واجب وذاك ليس بواجب، فالفقير خير من الغني. ما أجمل أن تستشعر أنك فقير إلى الله، وأن تستشعر بالمسكنة، أن تكون مسكينا، هذا هو المحمود. أما الفقر ذاته فليس بمحمود، والله تعالى أعلم. طيب، هل كل آية في كتاب الله تحتوي على إعجاز؟ وما هو الإعجاز في قوله عز وجل الرحمن؟ إعجاز القرآن يا إخوة ليس إعجازا علميا، وإن وجدت فلتات ولفتات في القرآن فيها إعجاز علمي. إعجاز القرآن ليس إعجاز كلمة، فليس في كل كلمة في القرآن إعجاز، وإنما إعجاز القرآن كما تحدى الله العرب أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بعشر آيات من مثله. فالإعجاز إعجاز نظم وليس إعجاز كلمة، فالكلمة في نظمها وضعت في محلها، فالعربي يفهمها. العرب لما كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ قلوبهم القرآن، فكانوا يأتون في الليل ويستمعون القرآن، ثم يتعاهدون فيما بينهم أن لا يعودوا، ويعودوا ويستمعوا. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار كما في الصحيح سورة القمر، فوصل إلى آخر آية فيها، فسجد المسلمون والكفار سجدوا، أخذهم إعجاز القرآن بحيث لا يتمالكوا أنفسهم. العربي يعلم مجرد ما يسمع القرآن يعلم أن هذا كلام الله عز وجل، لا يمكن أحد أن يتحداه. ولذا لما سئل بعض صناديد قريش وليد بن عقبة سمعت القرآن إيش رأيك القرآن، قال والله إن عليه لطلاوة وإن عليه وإن له لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، فكانوا يعرفون القرآن معرفة جيدة. فالشاهد بارك الله فيكم أن الإعجاز ليس إعجاز كلمة، لكن الكلمة في القرآن من حيث الجمع والإفراد، من حيث التقديم والتأخير والتعريف والتنكير، الكلمة في مكانها، الكلمة في القرآن موجودة في مكانها بسياقها، وهذا الذي يسمى إعجاز نظم. وممن تكلم في هذه المسألة وفي هذا الباب بكلام قوي جدا الجرجاني في كتابه نظرية الإعجاز. قلت فضيلتكم أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فماذا تفيد الزيادة في قوله لله ما في السماوات وما في الأرض؟ انظر إلى السياق، انظر إلى السياق، فستجد أن السياق الذي فيه وما في الأرض فيه بيان لتفصيل علم الله. السياق، انظر مثلا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك أنزلناه، تجد أنزلناه مبارك الخطاب الكفار، مبارك أنزلناه الخطاب للمؤمنين. لما يكون المؤمنين البركة قبل الإنزال، لما يكون الكفار يكون الخطاب أنزلناه مبارك. وهذا من المعاني التي ذكرتها آنفا من أن الكلمة تستخدم في سياقها للدلالة على معناها على وجه بديع. فلا يمكن أن تعرف سر التقديم والتأخير وسر الإفراد والجمع وأن تقطع الآية عن سياقها، فينبغي أن تعرف السياق الذي سيقت فيه والمعنى الذي جاءت من أجله. وهذا هو سر تقديم الأنفس على الأموال والأموال على الأنفس في الجهاد في سبيل الله. تارة في القرآن جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وتارة جاهدوا بأنفسكم وأموالكم. فهذا التقديم والتأخير إنما يعرف من خلال السباق والسياق. فالسياق يتحتم تقديم هذا في هذا الموطن، وفي ذاك الموطن يتحتم تقديم ذاك. مثلا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم خشية إملاق. أنتم لستم فقراء، أنتم تخافون الفقر، فجاءت لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم، أنتم لستم فقراء نرزقهم. في الآية التي فيها ليست فيها خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم، جاءت إيش؟ من إملاق، لا من إملاق، من فقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مش خشية إملاق، من إملاق، أنتم فقراء، فجاءت نحن نرزقكم وإياهم. فلما تحقق الفقر قال الله نرزقكم وإياهم، ولما الفقر لم يكن متحققا وإنما كان خشية إملاق قال الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم، أنتم مرزوقون، أنتم لستم فقراء، أنتم أغنياء، أنتم تخشون الفقر. فلما كنتم تخشون الفقر قدم رزق الأولاد على رزق الآباء. هذا مثل، والقرآن كله هكذا، القرآن كله هكذا. لذا لما سمع أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم سمع آخر الآية إن الله غفور رحيم، قال ليست الآية هكذا، الله يقول اقطع وقل غفور رحيم، ليست هكذا الآية. العربي يفهم، العربي يفهم، يفهم الكلام ويفهم السياق الذي جاءت فيه. ولذا العرب أسرهم القرآن بمعانيه، فهموا معانيه وهكذا. أي التواريخ انتهت القرون الثلاثة المفضلة؟ والقرن كم عام في الحديث؟ القرون، القرن كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، كل ثلاثة أجيال قرن، كل ثلاثة أجيال قرن 100 سنة، يعني صحابة تابعين تابعين تابعين 100 سنة، 101 غالبا يبدأ القرن الثاني. يعني انت احسب حياة ابو جدك وحياة ابوك وحياتك، متى ولد جدك ومتى انت تموت، غالبا تكون الفترة بين هذه الحياة بين الثلاثة بالتداخل الموجود في حياة أبيك وحياة جدك وحياتك وحياة أبيك، غالبا تكون هذه الثلاث هذه القرون الثلاثة غالبا تكون قرنا. فالقرن 100 سنة غالبا يكون بين أجيال ثلاثة. ولما ظهر الكذب وظهر التبقر والتوسع في الدنيا في الجيل الرابع، فنحن أمرنا أن نتبع القرون الأولى، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر السمن، يظهر التبقر في الدنيا والتوسع في الدنيا ويظهر الكذب، فنحن مأمورون بأن نتبع هذه القرون الثلاثة ما لم يختلفوا، والواجب علينا أن نتبع منهجهم في فهم الدين، وإن اختلفوا في المسائل وقد وقع الخلاف فنحمد الله عز وجل أنه يسعنا ما وسعهم، ونحمد الله تعالى أن سنوا لنا الخلاف في بعض المسائل الجزئية. لو لم يختلفوا في بعض الفروع الفقهية لكان اختلافنا وبالا وعذابا علينا، فنحمد الله أنهم اختلفوا. لذا كان يقول قاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز، قال إن خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، إن خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم. قال الإمام الشاطبي، قال هو لم يحب خلافهم، هو أحب أنهم قد فتحوا لنا بابا لو لم يفتحوه وحصل معنا لهلكنا. والخلاف بين الصحابة غير محمود، لكن لأنهم اختلفوا، فلو نحن اختلفنا فالحمد لله لنا أسلاف في الخلاف. هل عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر هو نفس تفسير ابن كثير أو مختصر؟ لا، كتاب عمدة التفسير هو طبع كاملا وهو من مختصرات تفسير ابن كثير، ولعلي أقول هو من أحسن المختصرات، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا محامي، وكلني شخص في شكوى جزائية على غيره، موكلي تضرر في ملك له لكنها أضرار لا تذكر، فعمد إلى جلب تقارير وفواتير بنسبة أضرار أكبر، ويريدني أن أقدمها باعتباري ممثله في المحكمة، هل علي شيء وماذا أصنع؟ هذا الذي تضرر قليلا وأتى بفواتير وأشياء فأكثر مما فعل، هذا ظالم وهذا خائن. والله يقول لك يا أخي السائل، الله يقول لك ولا تكن للخائنين خصيمة، ولا تكن للخائنين خصيمة، لا تحامي عن مبطل، لا تحامي عن مبطل، حامي عن المحق. إذا مهنة المحاماة ومهنة الصحافة من حيث التطبيق العملي الظلم والشر فيهما كثير، ومن حيث المبدأ مهنة الصحافة ومهنة المحاماة من أهم المهن، ولو أن أصحابها اتقوا الله عز وجل وما قالوا إلا الحق ونصروا الحق لتغير الحال، لتغير الحال. فأن تعلم أن الرجل ظالم ومزور وخائن، فحرام عليك أن تكون، يحرم عليك شرعا أن تتوكل عنه. القاعدة عند العلماء يقولون ما يجري على الأصيل يجري على الوكيل، فالوكيل إذا فعل حراما فالحرمة تلحق الأصيل، وإذا الوكيل فعل حلالا فالحل يلحق لعمل الوكيل، والله تعالى أعلم. كيف يوصف صوت المزمار بالحسن وهو محرم؟ الحسن على درجات وعلى أقسام وباعتبارات، والنبي ما أطلق المزمار إنما قال من مزامير داود، وفي هذا إشارة إلى أن داود عليه السلام أوتي حسن صوت وتنويع هذا الصوت بأكثر من طريقة، هذا المراد. وهذا توسع محمود معروف عند العرب، العرب تتوسع في الكلام، وهذا من توسعها المحمود المعروف عندهم، وإلى كيف يقع التشبيه؟ لما تقول فلان كالأسد، الأسد حيوان وهذه مذلة للإنسان، صحيح؟ فأنت لما تشبه الإنسان بالأسد أو تشبهه بالبحر يكون هنالك وجه في الأسد ليس في الإنسان، وهو شجاعة فقط فقط. فالوجه الذي في المزمار أن النغمة التي تخرج منه تستعذبها النفوس، تستعذبها النفوس وهي ليست بحلال، بخلاف المزمار الذي أوتي داود عليه السلام، والله تعالى أعلم. هل يمكن أن يكون الحديث الحسن فرد غريب؟ قطعا. ولذا الإمام الترمذي قال حسن غريب، كان يكون راو من رواته خف ضبطه، فإذا خف ضبط الراوي ولم يكن ثقة لكنه ما نزل وهبط إلى الضعف فهذا يقال عنه حسن. والحسن يوصف الإسناد به إذا كان متوسطا الراوي بين الضعف والثقة، فإذا كان الراوي أقرب للثقة وضبطه خفيف يسيرا يقال في الإسناد إسناده قوي. فعندنا إسناد صحيح، إسناد قوي، إسناد حسن. الترتيب من القوة إلى الأضعف، أقوى شيء إسناده صحيح، ثم إسناده قوي، ثم إسناده حسن. فالقوي الراوي الكلام كله على الضبط الآن، لأن الحديث الغريب، الحديث الغريب ليس له إسناد واحد. فهل يمكن أن يجتمع الغربة مع الحسن؟ ممكن، ممكن إذا كان الضبط، إذا كان الضبط لم يكن ثقة وإنما كان يعتريه شيء. وغالب الحسن يطلق على اجتماع الطرق، غالبا لما تجتمع الطرق يقال حديث حسن، فإذا اجتمع الحديث أكثر من طرق لا يكون غريبا، لا يكون غريبا، والله تعالى أعلم. أخ يقول بارك الله فيكم، أود الاستفسار، إذا كان الاقتداء بالسلف الصالح يعظم من الأجور، الواجب شرعا ولا نجاة عند الله إلا أن تقتدي بمنهج السلف الصالح، منهج الإثبات ومنهج الاستنباط، منهج فهم الدين، يجب عليك أن تفهم الدين كما فهمه. وكان سعيد بن المسيب يقول ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. والله عز وجل اختارهم، وكما أن الله اختار محمدا من بين الناس اختار له أصحابه، فلا يمكن أن يكون هنالك دين أحسن من دينهم، وفهم أصفى من فهمهم. فهم أفهم في اللغة وأفهم مراد الشرع وأعلم بمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا مراده من أمره ونهيه وتشريعه. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أورد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين، أورد 46 دليلا على وجوب الأخذ بقولهم، وبرهن أن جميع علماء الأمة كانوا يأخذون بأقوال الصحابة. وأن من زعم أن بعض أهل العلم كالشافعي في مذهبه الجديد لم يأخذ بأقوال الصحابة هذا زعم خطأ ما أنزل الله به من سلطان. متى تكون التورية مشروعة؟ التورية أن تظهر كلاما لك فيه مخرج وتوهم المستمع شيئا غير الذي قلته. يعني واحد مثلا اشترى شيء ب10,000 دينار فرأى أنه أخبر ب10,000 دينار عليه ضرائب في البيوت والمثقفات أو في نقد الملكية، يكون مبلغ كبير، فقال أنا اشتريته ب5,000، ما يقول، يقول أنا دفعت 5,000، ودفع 5,000 لما دفع، اللي دفع 10 ما دفع 5، لو قال دفعته 5000 دينار أخذ مني 5000 دينار. العربية واسعة. طب التورية متى تكون؟ تورية يذكر حديث عند ابن إسحاق فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رأى رجلا شك أنه جاسوس لقريش، فقال له من أين؟ قال لا أخبرك حتى تخبرني، فأخبره. فقال له كم يذبح القوم؟ قال 10 من الإبل. قال هم بين 900 والألف، ما دام يذبح 10 من الإبل هم بين 900 والألف. ثم تغافل، فقال له الرجل أنتم من أين؟ أنا ما أخبرتك حتى تخبرني، أنتم من أين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحن من ماء، أوهمه نحن من قبيلة ماء، ماء قبيلة عربية، ونحن من ماء يعني من المني كسائر الناس. الإسناد ضعيف في الحقيقة، معضل إسناد القصة معضل، وأوردها ابن إسحاق. لكن التورية استخدمت كثيرا، التورية استخدمها السلف. بعض حكام بني أمية كان يقسم على بعض السفيانين ثوري أن يعود، زاره فأقسم عليه أن يعود، فتناسى حذاءه فخرج ثم عاد، أخذ الحذاء وما رجع أبدا. التورية، فالتورية تكون بالقول وتكون بالفعل، التورية تكون بالقول وتكون بالفعل. متى كان البيان حراما وترتب عليه ظلم أو قتل أو أخذ مال أو انتهاك عرض فالتورية واجبة، ومتى كان البيان واجبا ويترتب على عدم البيان حرام فالتورية حرام. فالعلاقة بين التورية وبين البيان علاقة عكسية، فمتى كان البيان مسنونا كانت التورية مكروهة، ومتى كان البيان مكروها كانت التورية مسنونة. فالعلاقة بين التورية وبين البيان علاقة عكسية. ما صحة قول ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ يذكره قاعدة، ولكن صح في معنى حديث ورد عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح بمجموع طرقه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي زيادة ولو قضيبا من أراك. حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ليس بحديث، هذا ليس بحديث بهذه الألفاظ، لكن الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك، والله تعالى أعلم. هل يجوز اطراحهم الدعاء بالمغفرة للصحابة والأنبياء؟ في اللغة جائز، لكن كاصطلاح أصبح رضي الله عنهم للصحابة، وأصبح لمن عداهم يقال رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. ما مقدار المد؟ المد في كلمة آمين؟ آمين على قراءتنا، قراءة حفص، كان شيخنا سعيد صنبور رحمه الله ينكر المد الهمزة، يقول هذا ليس أحكام تجويد، هذا في اللغة، هذا يمد حركتين. اليوم الناس يقرؤون حفص في بلادنا، ولما يمد يزيد على حركتين، يقول آمين، هذه قراءة ورش، مد الهمزة 4 حركات إلى 6 حركات قراءة ورش. فالمد عندنا ينبغي أن يكون في العرض للسكون، في مين، في آمين، هذا العرض للسكون يكون فيه المد. أما الهمزة في قول الله تعالى في قولك بعد أولى الضالين تقول آمين، الآ هذه ليست لها أكثر من حركتين، تقول آمين، الناس يقولون آمين، وهذا المد زائد لا محل له من الإعراب، وليس موجودا البتة في قراءة حفص. يحس الإنسان أحيانا أنه إذا قرأ القرآن بالتجويد لا يخشع في صلاته، فهل يقرأ من غير أن يجود؟ المطلوب من الإنسان أن يقرأ القرآن كما قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وأن يكون الترتيل بأحكام التلاوة، ولو بالحذر، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تركب الدراجة؟ إذا ركبت الدراجة قائدة مشكلة، وإذا كانت مقودة مشكلة. فركوب الدراجة يعني لا يستر عورتها ويحجم الملابس التي تلبسها. وللأسف في أندونيسيا ركوب المسلمات بالجلباب وأحيانا بالخمار الدراجات أمر شائع معروف، أمر شائع كثير للأسف. هل يجوز الأم أن ترضع طفلها أكثر من سنتين، بشهر أو شهرين؟ لا حرج، على ألا تضرر مولودا جديدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة ولو قبل الفجر؟ وهل يجوز ذلك عن الوضوء؟ وهل ذلك للمرأة أيضا؟ لا أرى حرجا، من اغتسل من الجنابة والجمعة فنوى الغسلين بنية واحدة فلا حرج. أما من لم ينوي إلا الجنابة فيقال له ما قاله أبو قتادة الأنصاري لولده، كما أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، مر بولده وهو يغتسل فقال له يا أبتي اغتسلت من الجنابة من الجمعة؟ قال من الجنابة، وكان اليوم يوم جمعة. فقال له أبوه أعد غسلك اغتسل الجمعة. بوب على هذا الأثر الإمام البيهقي في سننه أن من نوى الجنابة مع الجمعة أجزاؤه غسل واحد، ومن لم ينوي فعليه الإعادة، والله تعالى أعلم. عندنا إمام يجمع بين المغرب والعشاء في هذه الأيام، فهل علي أن أنصح إمام المصلين ومن هي النصيحة؟ وهذا الإمام له 20 سنة وهو لا يعرف الإظهار والإخفاء. على أي الإمام إذا جمع في جو ووقت أنت لا ترى أنه مشروع فلا تخالفه، وصلي النافلة. ثم إذا كان صنيع، إذا كنت ممن يقتدى بصنيعه فالواجب عليك البيان، يعني إذا سكوتك بغر الناس لأنك معروف عند الناس بفقه وبعلم ويشار إليك ويعرف عنك، ويقول الناس لو كان هذا غير مشروع لما صلى فلان، لبين فلان كما فعل ابن مسعود لما صلى خل خلف عثمان فأتم عثمان، فقام ابن مسعود كما في صحيح مسلم وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة، وصليت خلف أبي بكر 2 ركعة، وصليت خلف عمر 2 ركعة، وها أنا ذا أصلي 4، فيا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. زاد أبو داود أنه قال وإن الخلاف شر، أو إن الخلاف شر كله. فإذا كنت من مثل ابن مسعود ما سكت وإنما بين، وما قصده بالبيان مخالفة، قصده أن يبرئ ذمته. فبعض الأئمة في الجمع يضيق على الخلق ويشدد، وفي المقابل بعض الأئمة يتساهل، والسعيد من سلك الوسط لا يعرف عنه التساهل ولا يعرف عنه التشدد، يتساهل ويتقي الله عز وجل قدر استطاعته. شيخنا بارك الله فيكم، بماذا تدرك الجماعة وما هو الدليل إن كانت تدرك بركعة؟ في حديث البخاري من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقد وقع خلاف في هذا الحديث على أقوال، هل المراد بها الجمعة؟ هل المراد بها الوقت؟ هل المراد بها الجماعة؟ فمنهم من قال من أدرك ركعة في الوقت فقام من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. وهذا كلام الشافعي في الأم. منهم من قال من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فقد أدرك الصلاة، فإذا لم تدرك ركعة مع الإمام تصلي أربعا. يعني إذا جئت يوم الجمعة والإمام جالس أو ساجد في الركعة الأخيرة ولم تدرك معه الركوع الركعة الثانية، وإنما جئت ما بعد ركوع الركعة الثانية تصلي أربعا. قال بأن الحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أي أداء أي الجمعة. فهنالك أقوال، وشيخ الإسلام والمالكية يقولون من أدرك ركعة مع الإمام أدرك الصلاة جماعة. لكن هل يجوز العبد أن يتقصد ويتعمد ويتعود التخلف عن الجماعة؟ الجواب لا. إذا كان السلف يقول من لم يدرك تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، وكان بعضهم تمضي عليه 70 سنة لا تفوته تكبيرة إحرام، وكان بعضهم إذا أذن المؤذن لا يكون إلا في المسجد فيسأل فيقول الأذان للغافلين، وأنا لست من الغافلين. وفي الحديث عن أبي أيوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. ما هل تبني حكم أكل جوزة الطيب على قاعدة ما أسكر كثيره؟ هل يبنى حكم أكل جوزة الطيب على قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ الحديث عن عائشة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، والحديث صحيح، ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، كثيره مطلق، هذا الإطلاق خصه أهل العلم أو قيد بقوله ما أسكر الفرق. الفرق 10.5 لتر من السوائل و8 لتر من الجوامد. إذا وضع أي شيء بهذا المقدار فشربه الرجل مرة واحدة فسكر فملء الكف منه حرام. الخلاف إخواني في جوزة الطيب أنك لما تأكل من جوزة الطيب في الكعك وفي الفلافل وفي النكهات في سائر الأشياء، كان شيخنا يتسامح في ذلك رحمه الله، وكان يقول هذه نكهة ليست من الكف. يعني أنت ما تأكل النكهة كم تكون النكهة؟ كم تكون النكهة؟ شيء لا يذكر. والنبي قال ملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. فهل ملء الكف منه حرام دلالة على القلة أم هي دلالة على مقدار معين يتعلق به الحرمة؟ فمن قال دلالة على القلة قال كل جوزة الطيب حرام. وإلى هذا مال ابن حجر الهيتمي في رسالة له مطبوعة في كتابه الفتاوى الكبرى الفقهية، ألف رسالة سماها تحذير الثقات من أكل الكفة والقات. تعرفون القات؟ أسأل الله عز وجل ألا تبتلى به بلد. سمعنا عنه نعرفه معرفة نظرية الشعب اليمني ذهبت طاقته وهدرت وبركاته وخيرات أرضه بسبب القات. واستغربت أن النساء والرجال يخزنون خلاف الدخان، غالبا الدخان الرجال. فالقات حرام. وجمع ابن حجر الهيتمي حشر جوزة الطيب مع القات، وقال فملء الكف منه حرام، ليس المراد من الكف، المراد القلة، المراد الشيء القليل، المراد الشيء القليل، فهذا أيضا حرام، والله تعالى أعلم. على حال يتبين لنا من خلال ما قلنا أن اجتنابه خير، اجتناب جزء الطيب خير، والقلب يميل إلى أن النكهات متسامح فيها، والله تعالى أعلم. نرجو من فضيلتكم مواصلة دروس التفسير اعتبارا من 1-3، علما بأن صلاة الفجر تكون 5:44 والشروق 6:53. هل إخوان الموظفين إذا بقينا إلى 7 والشروق 6:53 سنبقى إلى بعد 7 بقليل، هل إخواننا الموظفين المواظبين على حضور الدرس يستطيعون حضور الدرس ويبقوا معنا 7 في درس التفسير؟ هل يستطيعون؟ أخونا مهمام تستطيع. طيب أخونا مهمام ليس موظف مثلي، أخونا إخوان الموظفين أخونا عايد صعب، ممكن صعب أخونا فياض صعب صعب. طيب ننتظر ننتظر قليلا ننتظر قليلا ننتظر ننتظر قليلا إن شاء الله. أسأل الله أن ينهم أولياء أمورنا وليقرروا هذا القرار، أن ينهمهم رشدهم، وأسأل الله أن لا يعود في السنوات القادمة فيبقى التوقيت هكذا. أسأل الله أن لا يعود، والله ما تعودت بناتنا ونساؤنا أن يخرج مع أذان الفجر، وبعض الناس يصلي الفجر في الطريق وهو ذاهب للعمل، ما تعودنا على هذه الحياة. فأسأل الله لا يعود هذا التوقيت، حرمنا بسبب هذا التوقيت من درس الفجر حقيقة، حرمنا من درس الفجر، ما استطعنا أن نتابع درس التفسير بسبب أن إن درسنا يعني إخواننا أصحاب الوظائف لا يجلسون. فأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يلهمهم رشدهم. طيب أختم. أخ يقول بعض الناس يقول من باب الإلحاح أسوق عليك الله فلا يجوز هذا، هذا قلة أدب مع الله. أسوق عليك الله يعني كأن الله جل في علاه وتعالى وتنزه عما يقول المبطلون تحت طوعك، وأنت أنت لا تستطيع السوق إنسان رغما عنه، إنسان لا تستطيع السوق، فإذا كنت مضطرا أن تتكلم مثل هذه العبارات قل أستحلفك بالله، قل أستحلفك بالله. أما أسوق عليك الله وأنه الله جل في علاه تحت طوعك وأن تسوقه لما شئت في أي وقت، هذا قلة أدب مع الله، عبارة قبيحة، عبارة ليست حسنة، فلا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة. وما أجمل في ما يخص الله جل في علاه أن تبقى تستخدم الكلمات الواردة في الشرع، الكلمات الواردة عند الناس. بعض الناس بده يأكد لك شيء بيقول لك مثل الله واحد، بعد كلمتين بيقول لك لا أنا كنت أقصد كذا، كيف صار مثل الله واحد؟ ما تقول مثل الله واحد، مثل الله واحد هذا شيء مسلم. وأنت أغلب الناس بيقولوا في أشياء فيها شك مثل الله واحد، حرام هذا. فالكلام الذي يخص ربنا عز وجل والذي يخص المعتقد، الأصل في العبد أن يفكر طويلا وأن يستخدم العبارات الشرعية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.